وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العنوان الذي كان عندنا الجديد هو وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى. ذكر الشيخ الآخر في الكفاية أن صور الملاقي ثلاث: ففي صورة يجب الاجتناب عن الأولين دون الملاقي، وفي ثانية يجب الاجتناب عن الثلاثة، وفي ثالث يجب الاجتناب عن الأول والثالث دون الثاني. وفي ثالث وفي ثالث يكون على أي حال، وفي ثالث أي مناسبة أي. ومثل للصورة الثالثة الأخيرة بين شريط وكلامنا حول هذه الصورة. يعني احنا انا في الحقيقة مقدمة مهم هذا اريد اتعرض، وكلامنا في هذه الصورة الأخيرة على اي حال. وايش قلت مثلا؟ ومثل للصورة الأخيرة بما اذا حصلت الملاقات في زمان سابق وبعد فترة علم المكلف بنجاسة إما الأول أو الثاني، وتوجه أيضا إلى أن الملاقي لو كان متنجسا فهو بسبب، فهو بسبب شنو؟ ملاقاته للثاني. ونفترض فقدان الإناء الثاني حين حصول العلم الإجمالي وخروج عن محل الابتلاء بأن أخذه السلطان في قصره. إنه في هذه الحالة، إنه في هذه الحالة تقع المعارضة بين أصل الطهارة في الطرف واحد وفي كم أحسن وفي الإناء وفي الطرف الثالث عن الملاقى وفي نوم ويتساقطان ويجب المولانا مولانا اجتناب عنهما. من دون أن أن أن أن يدخل أصل الطهارة في إناء اثنين في مجال المعارضة. ليش إنه ليش إنه لفرض خروجه عن محل الابتلاء. فإذا عاد بعد فترة إلى محل الابتلاء وأرجعه السلطان إلى مكانه السابق يجري أصل الطهارة فيه ولا يعارض بشيء لفرض أن معارضه وهو من المعارضه أصل الطهارة رقم واحد قد سقط بالمعارضة سابقا والميت لا رجعة له. هي كلام الاخر انا ما لي شغل. لا كلام الاخر هذا ما لي شغل. لا يعني مو ما وانما لا يجري لا يجري مو ساقط لا يجري صحيح هذا من طريق يعني شبه هذا سقوط لا بأس لا بأس. إذن الإناء الثاني بالرغم من عوده إلى الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه بل يجب الاجتناب عن الأول والثاني. هذا ما ذكره قدس سره ويتضح من خلال هذا أن القضايا الصناعية أحيانا ما أقول شريعة قد تؤدي إلى بعض النتائج غير المثلاء التي لا تتلاءم مع الحس العقلائي. جيد ويرده إن فكرة الساقط لا يعود قد عرفنا وهنها سابقا فإن المقصود من السقوط ليس هو الموت التكويني ليقال ما من مات ما مات ما للأصل غير عاقل أنت ما مات لا يرجع وإنما المقصود عدم الجر عدم جريانه لعدم شمول دليل الأصل له. فإذا فرض في زمن سابق لم يشمل دليل الأصلي الطرفين واحد و واحد وشو نشوفونه ثلاثة فما المانع للمعارضة مثلا للمعارضة و فهذا لا يعني أنهما ماتا بحيث لا يقبلان المعارضة معه. الأصل في طرف مين؟ متى بل متى ما عاد طرف اثنين فبالإمكان أن نقول حديث كل شيء لك طاهر لا يشمل الثلاثة للعلم بكذبه في أحدها ولا يشمل أحدها لأنه بلا مرجح. ومما يؤكد ما قلناه أن لازم فكرة الساقط لا يعود أن الإناء الثاني حتى بعد عوده إلى الابتلاء يلزم أن لا نحكم بطهارته باعتبار أن الأصل فيه قد سقط حينما صار في بيت السلطان والساقط لا يعود. والحال أن العاقل قال شنو؟ إذا عاد إلى الابتلاء وأرجعه السلطان أجري فيه الأصل ونحكم بطهارته، وإذا أراد الآخند الدفاع عن نفسه وتبرير شنو؟ عودة الأصل بأن السقوط حالة خروجه، حالة خروج الإناء عن الابتلاء ليس إلا بمعنى عدم شمول الأصل له، دليل الأصل له، لمانع، وحيث زال المانع بالإمكان أن يشمله، أي دليل الأصل، من حين زواله عن زوال المانع. إذا دافع هكذا أجبنا بأن هذا كلام وجيه، ولكن يلزم تطبيقه في المجالات الأخرى أيضا. بأن نقول إن سقوط الأصل في إناء واحد وثلاثة يعني عدم شمول دليل الأصل، لإناء واحد لإناء شقولا واحد لإناء واحد، وليس بمعنى الموت. ولازم ذلك وقوفه معارضا حالة عود الثاني إلى الابتلاء. هو يطول عند حالة عود الثاني إلى محل الابتلاء. وهذا المطلب كله قد تعرضنا له فيما سبق، والشيء الجديد الآن هو أن ما ادعاه الآخر من أن السلطان حينما يأخذ الإناء رقم 100 فلا لا يجري الأصل فيه لخروجه عن الابتلاء ويكون التعبد فيه بالأصل شنو لغوان، قضية مرفوضة. ما ذكره قضية مرفوضة، قضية مرفوضة، بل من الوجيه جدا ومن دون لغوية أن يعبدنا الشارع بطهارة السانيح بالرغم من خروجه عن الابتلاء والفائدة في التعبد المذكور تظهر فيه كم أحسن تظهر فيه الملاقي أي الإناء الثالث. أصل الطهارة أفعل ما عدنا شيء أصل نجاسة وش اللي ربط هذا يعني. هو الأصل الذي أفعدنا يا أصل الأصل الذي أفعدنا يا أصل فأصل الطهارة وما عدنا أصل نجاسة حتى نقول هذا لا استصحاب ما أصل لا استصحاب حالة سابقة ما نعرف الأصل الذي موجود فقط أصل طهارة فالذي يمكن أن يعبد نبيه أصل طهارة هذا الأصل الذي أفعدنا أصل نجاسة فما عدنا زين لو أريق الإناء الثاني من دون شنو ملاقات إيه ومن دون شنو يعني ملاقات سابقة وما عفرض ملاقات سابقة إذا ما عفرض هم لا بأس أن يعبدنا هم نفس الشيء لا بأس أن يعبدنا بطهارته فللا مانع والأغاين يذكرون هذا الشيء عمال على أي حال. والثمرة تظهر في الحكم ها؟ تظهر إيه في الحكم بطهارة الملاقي وعليه فلا لغوية وحيث إن الآخن قد فرض وجوده قد فرض وجوده شنو ملاقات مسبقة وهو فارض خبر الجهر يعني قبل أن يأخذه السلطان فرض وجود ملاقات مسبقة فلا يكون التعبد بالطهارة على خروجه عن الابتلاء لغوان عنوان جانبي صغير وهو آخر عنوان في هذا بحثنا، وإن شاء الله بعد ذلك ندخل في مسألة انحلال علم الإجمالي انحلالا حكميا أو حقيقيا. على أي حال، عنوان جانبي صغير اختلاف الأصول، اختلاف الأصول. كنا نفترض فيما سبق أن الأصل الجاري في الطرفين هو أصل الطهارة، من دون إدخال الاستصحاب في الحساب. باعتباري شنو؟ اضطراب جهالة الحالة السابقة. وأما عند العلم بالحالة السابقة فأصل الطهارة لا يجري باعتبار مولانا اتفاق على أن أصل الطهارة لا يجري مع شنو؟ وجود الاستصحاب، إما للحكومة أو الورود أو على أي حال مسألة متفق عليها ما بيكن. ولكن إذا افترضنا الأصل هو الاستصحاب، هل ذلك يغير من الموقف شيئا؟ أو يبقى كما هو عند افتراضي جريان أصل الطهارة دون الاستصحاب؟ والجواب عن ذلك، تارة نفترض أن الحالة السابقة للإناءين هي الطهارة، ثم علمنا بنجاسة واحد منهما، لتنجس واحد منهما، وهنا يمكن دعوى الاتفاق على عدم جريان الاستصحاب لا في كلا الطرفين لأدائه إلى المخالفة العملية، عملية قطعية للعلم الإجمالي. ولا في أحدهما لأنه بلا مرجح، وتصل النوبة إلى أصل الطهارة ويعود الموقف كما سبق. بعد لا أطول، وأما إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمناسب لمثل المرزى النائيني وغيره ممن حكموا بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي أن يحكموا أن يتغير موقفهم هنا ويحكموا بوجوب الاجتناب عنهم باعتبار أن جريان الاستصحابين بين شريطين أي استصحاب النجاة في إناء واحد واستصحاب النجاة في إناء اثنين يجري بلا محذور لفرض عدم أداء جريانهما إلى إلى إلى إلى شنو مخالفة عملية قطعية إذ لازم جريانهما أن المكلف سوف يجتنبهما ولا محذور في الاجتناب عنهما بالرغم من العلم بطهارة أحدهما فإن طهارة الطاهر لا تستدعي وجوب الارتكاب وحرمة الاجتناب حتى يكون الاجتناب عنهما مخالفة عملية أجل غاية ما يلزم من جريان الاستصحاب فيهما المخالفة الالتزامية أي الالتزام بنجاستهما معا والحال أن المكلف يعلم بشنو طهارة أحدهما بيد أن المخالفة الالتزامية لا دليل على حرمتها إذن على رأي مشهور من عدم المحذور في جريان الاستصحابين ما دامت الحالة السابقة هي النجاسة فمن اللازم الحكم شنو نجاسة الملاقي ووجوب الاجتناب عنه لأن إناء اثنين محكوم بشنو النجاسة بسبب الاستصحاب ولازم نجاسته نجاسة شنو ملاقيه ملازمة شرعية وليست عادية أو عقلية ليقال بمحذور المثبتية اللهم صل على محمد وآل محمد.